والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال لأحد أصحابه وقد جاء يسأله الموعظة، قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما حسنت خلقنا أن تحسن أخلاقنا. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا قدمنا في اللقاء الماضي لكتاب اللباس، تعرفنا على معنى اللباس، ثم بينا مشروعيته وحكمة مشروعيته، ثم تكلمنا عن أنواع اللباس، وبينا ما يحل وما يحرم، ثم تكلمنا عن لبسة الرجل ولبسة المرأة، وبينا أنه لا يجوز للرجل أن يشابه المرأة ولا يجوز للمرأة أن تشابه الرجل. وقلنا سنقرأ الأدلة في هذا الأسبوع، ولذلك اليوم سنقرأ الأدلة ونحاول قدر الإمكان أن نستخلص منها الفوائد والفرائض. أول حديث ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والحديث واضح الدلالة، لا تلبسوا الحرير. المخاطب بهذا الأمة كلها أم صنف من الأمة؟ صنف من الأمة، وهم الرجال فقط أو الذكور فقط؟ الذكور. رواية هناك عند أبي داود وإسناده صحيح أن النبي صلوات الله وسلامه أمسك بقطعة من الحرير وقطعة من الذهب، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. والذكر ليس الرجل فقط، إنما كل ذكر صغيرا كان أو كبيرا، مكلفا كان أو غير مكلف. وهل غير المكلف مطالب؟ مطالب بهذا وصيه أو وليه، لأن هذه تربية، هذه تربية. إن شب الصغير على الحرام بغير فطام سيظل يرضى ينتظر الحرام حتى يموت. ولذا الشاعر يقول: وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لذلك حرمة الحرير على الذكور، على الذكور لا على الإناث. ولا نفهم من الذكور الرجال فقط، بل كل الذكور. قال: لا تلبسوا الحرير. العلة: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يعني عقوبة من أباح لنفسه دون مبيح من الشرع الحرمان في الآخرة، الحرمان في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا حرمه يوم القيامة، حرم الحرير، يعني وإن دخل الجنة لم يلبسه الله الحرير فيها. لماذا؟ نظرا لتخلفه عن طاعة النبي في هذه المادة صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحرير ليس من ثياب الرجال ولا من لباس الرجال، ولا من ثياب الذكور ولا من لباس الذكور، إنما هو من لباس النساء. تعالى لنبين الرواية الثانية عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حذيفة ابن اليمان، اليمان اسمه حس ابن جابر اليماني من اليمن، ولعلنا في درس صحيح البخاري في يوم الجمعة وضحناه، لكن بما أن الجمهور مختلف نوضح حتى يتيسر لمن لم يسمع السماع ومن ثم يعرف. حذيفة ابن جابر أو ابن حسل ابن جابر اليماني من اليمن، أصاب أبوه دما ومن ثم خاف من الثأر والقصاص، فخرج مهاجرا إلى المدينة، فحالف بني عبد الأشهل، ومن ثم حذيفة وأبوه من أعيان المهاجرين، من أعيان المهاجرين، لأنهم هاجروا بدينهم من اليمن إلى المدينة. ولما وصل المدينة في الإخاء أو في المؤاخاة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حذيفة وبين عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. ثم بعد ذلك شهد حذيفة وأبوه غزوة أحد، وكان أبوه رجلا قد ضربه الشيب رأسه ولحيته اشتعل بالبياض، وما كان يعرفه كثير من المسلمين، وأثناء الغزو ظنه أحد المسلمين مشركا فقتله، ومن ثم تصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين، وظل حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حريصا على الطلب، وكان يسأل عن عويص المسائل، كان يسأل عن عويص المسائل. ولذلك في صحيح البخاري كان الناس يسألون النبي عن الخير، قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والشر دائما مسائله ومسائل عويصة صعبة، يسأل عن المشاكل. ومن ثم من شدة حرصه على الطلب ومن شدة خوفه من الفتن ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على سره في المنافقين، فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه عن أسماء المنافقين إلا حذيفة. ولذلك من كان يخشى على نفسه النفاق كان يأتي فيسأله. ولعل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأله عن نفسه، قال: يعني أنشدك الله، أسماني لك رسول الله؟ قال: اللهم لا، ولن أخبر أحدا بعدك. ومن ثم ظل حذيفة على حاله الحسن، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهده، ولا يخفى على مطلع ما كان من أمره يوم الخندق لما اشتد البرد واشتد الهواء، وكان الأمر بالشتاء وبالليل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المشركين فيتحسس أخبارهم بليل، وقصته مشهورة. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خدم حذيفة مع الصديق رضي الله عنه وارضاه. وفي عهد عمر رضي الله عنه وارضاه ولاه، يعني استعمل حذيفة رضي الله عنه وارضاه كوالي على المدائن من أرض العراق، وفتح الدينور، الدينور مكان قرب المدائن، فتحه عنوة. ثم توفي رضي الله عنه وارضاه في بعد مقتل عثمان تقريبا بأربعين يوما سنة 36 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تعريف موجز لحذيفة. الأمر الثاني في الرواية، قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الحرير والديباج، الديباج حرير لكنه خفيف، حرير خالص لكنه خفيف، خفيف الغزل. وعندنا غليظ الغزل الاستبرق، الاستبرق. نسأل الله تعالى أن يلبسنا وإياكم الاستبرق والديباج في الجنة إن شاء الله. لبس أهل الجنة الاستبرق، استبرق أخضر. إذا الاستبرق حرير غليظ والديباج حرير خفيف. قال لا تلبسوا الحرير والديباج، من قبيل عطف الخاص على إيه؟ على العام. العام الحرير والديباج خاص. إذا الحرمة هنا فيما خف غزله وفيما إيه؟ وفيما غلظ الحرير كله. وهذا القول أو هذا اللفظ عند الجمهور يعنى به الحرير الخالص، الحرير الخالص، لأن هناك حرير ممزوج بغيره، والحرير الممزوج بغيره العلماء كم لما تكلموا فيه قالوا ننظر في النسبة، النسبة الحرير أعلى، إذن هو داخل تحت التحرير. نسبة الحرير أقل، إذن لا، ليس هناك عفو. هذه القلة أو تلك القلة كم تساوي، كم تساوي؟ يعني هناك رواية مذكورة في الصحيحين ومذكورة عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح من الحرير إصبعين، أشار بالسبابة والوسط، وفي رواية أشار بثلاثة أصابع، وفي رواية أشار بأربعة أصابع. فلو كانت نسبة الحرير في الثياب نسبة الأربعة أصابع هي داخلة تحت العفو والإباحة، إن زاد عن هذا داخلة تحت الحظر. إذن لا تلبسوا الحرير العلة، فإنه من لباس أهل النار في الدنيا اللي هم مين؟ الكفار والمشركين. الكافر والمشرك لا يعترف بحلال ولا بحرام، ومن ثم يلبس الحرير من قبيل الإرفاه، من قبيل الإرفاه والإشارة له بالثراء. ومن ثم الكافر في الدنيا نسأل الله العفو والعافية لا يحرم نفسه شهوتها، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام والنار مثوى له، ما يحرم نفسه من متعة أو من شهوة تشتهيها نفسه. ومن ثم مثلا يكره لنا أن نشابههم في هذا، فبين أن اللباس الحرير من لبسة الكفار في الدنيا لهم في الدنيا وللمسلمين في الآخرة خالصة. ومن ثم قلنا في الرواية الأولى من لبسها ولم ينصع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام حرمه إن دخل الجنة في الآخرة. قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. الذهب والفضة، نعم، لماذا الذهب والفضة؟ يعني افهم معاي الحياة الاقتصادية، وطبعا العضو اللي قاعد معانا في الشعب حظه حلو انه في اللجنة في فريق، انه برضو ايه من قبيل علم بشيء نتعلم. لما يبقى الطبق ده والكوب او الكاس فضة، اذا ما اتخذ الناس هذا في بيوتهم قل النقدان في التعامل في السوق، وقلة النقدين في السوق خراب ام عمار؟ خراب. لذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لحرص الإسلام على رواج المال وتداوله في السوق وفي أيدي الناس. أما إذا ما اتخذه الناس في البيوت كأواني قل في يد الفقير وقل في يد غيره، ومن ثم بهذا الأمر تنتشر البطالة ويخرب المجتمع ولا تعمر الدنيا، ولا تعمر الدنيا. لذلك قال ولا تأكلوا في صحافهما. لماذا عبر بالأكل والشرب فقط؟ واحد تاني عنده طبق ذا لكن معلمه على الحيط، معلمه على الحيط. طب لماذا علقه على الحائط؟ لماذا لم يجعله كمال يروج وينتفع؟ لماذا لم يتداوله مع غيره حتى يعود عليه بمكسب؟ انا يفيدني ايه معايا مليون جنيه وحطه في شرف البيت؟ ما اتداوله داخل السوق اخر سنة حتى لو اتى بزكاته يكفي. ومن ثم العلماء قالوا استخدام الذهب والفضة في غير النقدين، في غير النقدين من قبيل الإرفاه، هذا كله محظور. وعبر بالأكل والشرب من قبيل الأغلب، الأغلب في حال الناس، على غرار قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليأكل المال بس يروح النار؟ طيب معاملة بخس فيها الفقير في خلاف المال، ظلموا ولا مش ظلموا؟ أرض بأرض وأعطاه في البر الشربي أو في الملجة، ظلموا ولا مش ظلموا؟ عبوس في وجه الذي ظلم ولا ما ظلم؟ ظلموا. لكن عبر بالمال على أنه الغالب، على أن أغلب في المال. لذلك النهي هنا يشمل كل استخدام الذهب والفضة في غير النقدين. ركنه في البيت ليه؟ حركه، حركه. إذن فيها دعوة إلى تفعيل الذهب والفضة للرواج في السلع، الرواج في السلع، استخدام المال حتى يدول وحتى يأتي بعائد. وللأسف الشديد لا يفعل هذا إلا يعني لا يفعل أمر النقدين في المجتمع اليوم إلا اليهود. ومن ثم هيمنوا على كل العالم، هيمنوا على الجميع. أما نحن كمسلمين ما عندنا جسارة ولا جراءة في استخدام المال وفي توظيفه. ولذلك ركننا بالأموال حطوهم في البنك، البنك الأصلي كان 8%. طب أنا لو اشتغلت في المال في أرض زراعية، في أرض بنائية، في أي مشروع، المال آخر سنة سيؤتيني 100%، أقل شيء 100% آخر السنة. شوف يعني إذا إن كان معايا 20,000 وضعتهم في أرض زراعية، في جرافين أرض زراعية، السنة القادمة الأرض بتجرب هيطلع منهم خير، يخش بيت واحد فقير اللي هيجيبها الفلاح، وفي الآخر عند البيع أنا بديهم ب 20 هبيعهم ب 40. انا فتحت بيتي وبيتي بيشتغل في الارض، وفي الاخر اخذت مكسب. لو وضعت 50,000 في 50 متر في بناء، من قابل المتر بيزيد الضعف وهكذا. لكن في البنك يشتبه علي الحلال والحرام، ومن بعدها يبقى المال ضعيفا ولا يزيد، قليلا ولا يكثر. وفي النهاية وقعت في الشبهة. لذلك اليهود استخدموا المال، وظفوه في مناحي الحياة وأرهقونا، بينما نحن المسلمين ضعاف القلوب ما عندنا جسارة ولا جراءة ولا شجاعة في توظيف المال وتداوله. لا تلبسوا الحريرة ولا الديباجة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. لبس الحرير للرجال أو للذكور فيها تشبه بالنساء لأنها من لباس النساء، وعندنا في الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. الحديث الثالث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. البراء بن عازب تعرفنا عليه في الكتاب مرات. الرواية عندنا فيها لباس وزينة أو فيها زينة ولباس. قال البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبي بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. ذي بمعنى صاحب. اللمة عندنا في الشعر لمة وجمة، لمة وجمة. اللمة أن يترك شعره يطول حتى يبلغ شحمة الأذن بحيث لو ضربه الهواء يلمس أكتافه، والجمة أطول من هذا، والجمة أطول من اللمة. طب ما دام له لمة يبقى اللمة ديت من الزينة ولا من اللباس؟ خايف تقول له قول من الزينة. شعرك ده زينة ولا لباس؟ زينة. يبقى إذا يريد أن يعبر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان أجمل الخلق، كان أجمل الخلق في هيئته، له لمة. اليوم يا عم الشيخ انت بتتكلم في الشعر والأمة متطحنة، يا عم الشيخ خليك واقعي، تعال معايا. ده الشعر ده قضية كبيرة، قضية في الشريعة كبيرة. الشعر له تعلق بالحج والعمرة أم لا؟ مش من أركان الحج الحلقة والتقصير؟ طيب ده شعر. والشعر كذلك له مساس بالاعتقاد، عقيدة الولاء والبراء، الولاء والبراء. ما هو الدليل على ولائي لأمة الإسلام؟ التزامي بهدي نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. طب ولائي لغير المسلمين؟ تشبهي به. تعال اليوم، اليوم بنرى في أبنائنا تسريحة الشعر وقصة الشعر، اللي عامل لي كابوري واللي عامل لي استاكوزا واللي عامل لي كوريه، عارف الكوريه؟ واللي عامل تواليت، ده انا اول غريبه بالنسبه لي، واحد بيقول لي حكم التواليت ايه؟ انا مفكر التواليت، انا فلاح مفكره يعني اللي هو الحماء الكنيس، وكان في قصه اسمها ايه؟ اسمها تواليت، تمام؟ واللي عامل لي عرف الديك هو في بيته اللي محصل الفرخه وعامل عرف الديك، تمام؟ وده والامر انطلع الشباب، الله يا جماعه الكلام ده ممنوع في الشرع. ايه اللي يعرفني ان فلان ده محمدي السلوك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إن تركه تركه كله، وإن قصره قصره كله، وإن حلقه حلقه كله. عبد الله بن عمر رأى صغيرا قد حلقوا له جوانب رأسه، قال إما أن تحلقوه كله وإما أن تحلقوه كله. لماذا؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدع. قال هو بيحلق يعني بيحلق بولي ويخلي بيه، يترك أم الرأس ويحلق جوانب الرأس. بس هو رجل كبير مسماه في بلد تانية غير كده، يبقى لذلك أنا الشعر هو. أنا لما عملت الحلقة دي فعلتها تشبها بمن؟ أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الموضة المعاصرة؟ الموضة. ننظر في الموضة دي، من الذي وضعها واخترق بها المجتمعات؟ اليهود. أي تفصيلة بتشذ اللي وراها اليهود، هم اللي معاهم المقصات، هم اللي ورا المني جيب والمتر جيب والمفر جيب وانت كله طالع وانت ناس تمام. واخر حاجه سموها الفسق ولا الفست الاثنين. يبقى لذلك اهو ادي الشعر يا جماعه، الشعر في الحديث عندنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت له لمه، لمه لا مانع من وفرات الشعر بحيث لا تشبه بالنساء، ولا مانع للمراه أن تخفف من شعرها بحيث لا تشبه بالرجال. ولكن امرأة شعرها ينزل من الأرض، شعرها مترين وراها، طيب هي حتضفره سيكون ثقيلا على رأسها، هيأثر على عمود فقري. ده مش عنا فيه، مش في إشكال تخفيف الشعر للمرأة، لكن تخفيف لا يصل إلى جملة الرجال. ولا مانع الرجل أن يعفي شعره، لكن بحيث لا يصل في إعفائه إلى أقل ما عند النساء. يبقى إذن ترك الشعر للجمال ما في حرج. يا ترى عم الشيخ إزاي مثلا كان يترك شعره وكان بيتعصب ويتعمم؟ الهمامة يكورها على رأسه وشعره ناسف، ما في حرج، ما في حرج. والسيدة عائشة بتقول كنت أرجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. يعني كان في المسجد في معتكفه يعطيها رأسه ثم ترجلها له. بترجل معناها ايه؟ تسريح. بس الترجيل ليس التسريح فقط، الترجيل ده يزيد عن التسريح، تسريح وتنظيف وزينة ودهان وكل شيء. ومن كان له شعر فليكرم. لا مانع من ان اعفي شعري الى الدرجة التي ذكرناها، لكن مع اعفائه اتعاهده بالنظافة، اتعاهده بالدهن، مفيش اشكال. اجيب كل الشبهات اللي بتقوي اصول الشعر، مفيش اشكال. استخدم كل الزيوت التي تعطي الشرع العافية، مفيش اشكال. اخلط الزيوت بالعطور، ما في اشكال. جمل نفسك على قدر ما تستطيع. وهذا الجمال تعبدي، تعبدي لماذا؟ لأنه فيه تأسي بهيئة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف كان يصرح له شعره؟ كان بيجيبها على يمه ولا للخلف ولا للأمام؟ كان لا، كان سريحة بيقول كده سريح مسلم، كنت أفرق شعر النساء من يافوخه. خل داع الناس يعرفون، لابد أن نغير ثقافة المجتمع. زمان للجهل المنتشر كانوا إذا رأوا شابا بيفرق من نص يقول لك مثل البنت، يعني هو إن اختفى أثر النبي يبقى مثل البنت، ولو عمل الكابوريا أو ركب التواليت يبقى ولد إيه ولا كلمة على الموضة. مرة ينتشر بين الناس الثقافة، وعندها نصبح محمديين في الهيئة والسلوك، نشابه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الشعر يا جماعة فيه ايه؟ فيه فيه ولاء وفيه ايه؟ وفيه براء. من يحرص على مشابهة الكافرين ويترك مشابهة سيد النبيين يبقى ده ولا مين؟ ولا أعداء الدين. ومن يحرص على هدي الإسلام يكون ولا المسلمين وعاد أعداء الدين. قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء. ذكرنا في اللقاء الماضي من اللباس المنهي عنه لباس الايه؟ الاحمر. اي حمار؟ الخالص، الاحمر الخالص الفاقع. مش وقت واحد يقول الحمد لله يبقى ده الاهلاوي افهم شوي. لا لا، الاهلي والزمالك دول اصنام، اصنام حديثه في دنيا الناس، اصنام حديثه. مع زي ما حد يقول ما تلعبش كوره، العب كوره اتريق، لكن لازمتها ايه؟ الالتزام باسم معين، يعني اقاتل يعني في سبيله واصلي من ايه؟ من اجله. في ناس من الان يوم ما الاهلي يلعب لازم يصلي الفجر. ليه؟ عشان يغلب. هو اصلا يعني ما يصلي مطلقا الا يوم ما الاهلي يلعب، يبقى ده يصلي منين؟ لذلك هي اصنام، هي اصنام. طيب يعني ذي لمة في حلة، يعني مربي شعره ومجمله ولابس حلة. الحلة ديت مجموع الرداء والإزار، مجموع الرداء والإزار. يعني يقابلها اليوم القميص، لا شوية انت يعني القميص اللي انا بعنيه الجلابية، الجلابية او الدشداشة، تمام، او القميص. لان القميص ده مجموع ثوبين، ثوب وثوب فخيطة كاملة. اما الرداء يستر به الجزء الاسفل من الجسم، الجزء الاعلى، والازار الجزء الاسفل. اما الحلة مجموع الثوبين، لابس يعني رداء وازار والاثنين دول لا مش متصلين. ما هو يعني رأيناه يلبس ازارا، يبقى الازار ربط من فوق من السره كده وايه ولازم تحت. رأيناه يلبس حلة يعني ازار وايه ورداء مع بعضيه، والاثنان معا الحلة حمراء. طب يا ترى كيف يلبس الاحمر وقد نهى عنه؟ هنا كما ذكرنا الحمار هنا ليس اصليا، انما هو خط في الثوب. وابن القيم رحمة الله عليه بين هذا في كتبه، قال: هنا كان الرداء والإزار كل منهما كان أحمرين بالخطوط الموجودة فيهما. وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي لو أن الإنسان لابس قميص برلوه والقميص ده أصله أبيض والخط فيه أحمر، إن رأيته من بعد كيف تراه؟ تراه أحمر، تراه احمرا. ومن ثم الحلة الحمراء لم تكن حمراء خالصة، انما كانت حلة جميلة من جمالها ان خطوطها حمراء، والخط الاحمر في الثوب الابيض يبقى ظاهر، يبقى ظاهر. اذا قال البراء: ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يعرفك ان كثيرا من الناس يلبس لكن لا يجمله ما يلبسه، وهناك من يلبس وهو في ذاته يجمل ما لبسه. ممكن ان يكون لابس زوخ او لابس اغلى ثياب ولا يعرف الناس حال لابس ولا ينظر احد اليه، لكن لما يبقى فيه نسبة جمال والثوب جميل بل يلتفت الناس الى جمالي ومن ثم ينسب جمالي الى ثوبي. فهو ابن البراء بل ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن، ما قالش احسن من حلة رسول الله، قال احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالة على انه جمل ثوبه بجماله ان تلا جماله على ثوبه فأصبح الثوب جميلا لأن في داخله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول كده دسمان ده هو اللي مزين لباسه مش لباسه مزينه. افهم معايا. ما احنا بنقول لك فلانة لو لبسناها ما لبسناها هي ايه؟ افهم الترتيب. لكن فلان زين ما لبسه. الثياب ما له سعر وما له ثمن، وما اغلى سعره الا لما لبسه فلان. افهم الصحابة بيقول ايه؟ ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بجماله الذي خلقه الله عليه وفطره الله عليه بدا جماله على ثوبه، بدا جماله على ثوبه، ومن ثم كان الثوب جميلا بمن لبسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال له لمة، لمة له شعر يضرب من كبيه، المنكب هو أعلى إيه؟ أعلى الكتف، بعيد ما بين المنكبين أو المنكبين، ذا توصيف في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. كتفاء أو المنكبين غير منتفخين، بينهما بعد. وطبعا ده في تقاسيم الجمال في أبدان الرجال. من جمال الرجال بعد ما بين المنكبين. ثانيا بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل، يعني لا هو قزم ولا هو طويل فارح. ربعة بين القصر والطول. وكذلك هذا في تقاسيم الجمال عند الرجال. من تقاسيم عند الرجال هم حتى بيقولوا في الناس كانوا قاعدين في قاعدة بلدي يقول لك مين عارف التقسيمه دي؟ حد يعرفها؟ انت عارفها بس انت خجلان. بيقول لك بصير ايه؟ لا بيقولوا بصير عاجل. ما زي لباس الخواتم طويل لا مش واحبل. لما انت عارف بسيبنا يقول ايه؟ يبقى لذلك الطول الزائد هناك طول فوق. يعني كان مره واحد من الشباب الله يعافيه طلب مني من الطلبه اللي عندي زوجه، قال لي رشح لي زوجه من ايه؟ من الطلبه اللي عندك. قلت له ان شاء الله بس تجيني العصي. وبعدين الاخ الله يبارك فيه طوله مش يعني في الجلابيه مش طويل. وبعدين العصرية لبس بنطلون ووضع القميص جوه البنطلون. فلما اجى لقيته منظر تاني خالص، منظر تاني. بقيت ابص له كده، بعدين ابص له كده، هو يعني هو في الجلابيه مغطيه طوله، لكن لما لبس بنطلون طلع في الضوء. بتقعد اجيب لك منين؟ ما عنديش المظهر ده، ما عنديش. طوله 215 سنتي. انا اجيب لك من مين؟ هو عايز واحدة طولها 190، ده ان شاء الله في الجنة. طولها في الجنة ان شاء الله. لذلك بنقول باستمرار اهو الطويل فارح والقصير كل هذا خلق الله. لكن دائما انظار الناس يقول فوق ربعة اذا مدحوا جماله. ربعة يعني لا بالقصير البائن ولا بالطويل ايه؟ البائن، هو في الوسط. يبقى في هذا توصيف لهيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث دعوة إلى الجمال، إلى جمال الهيئة. جمل نفسك حسب استطاعتك واستخدم في تجميلك ما أحله الله لك، واستخدم في تجميل إيه؟ تجميل شخصك ما أباحه الله لك. طيب يبقى الروايه بينا فيها في اللباس ان الثوب الجميل يعين الناظرين اليه على ذكر الله. لما اراك تلبس الثوب من اقول الله ثياب جميل، اعنتني على ذكر الله لما لبست الجميل. وهذا ليس في اللباس فقط، بل في كل شيء إن أعطيته حقه وجملته أعنت الناظر إليه على ذكر الله سبحانه وتعالى. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو التختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. طيب تعالى، يعني الحديث في اللباس ولكن فيه واجبات المسلم على المسلم. عيادة المريض، عيادة المريض ما حكمه؟ يلا سؤال ببلاش. واجب لانه في حق. ها؟ كلكم اجاب بحق. عيادة المريض من واجبات المسلم على اخيه، لكن في التوصيف العام الحكم العام تاخذ حكم الاستحباب او حكم الوجوب؟ لحظة، تاخذ حكم الاستحباب وتاخذ حكم الوجوب. هل المريض عندك، هل كل المرضى عندك سواء؟ هناك مريض بعيد ومريض قريب ومريض رحل ومريض اصل من اصولك ومريض فرع من فروعك، هل يستوي معي جاري مع ابي ان كان مريضا؟ ابي عيادتنا واجبه ولا مستحبه؟ طيب انا صح، عيادتي للمسلم البعيد المريض مستحب. يبقى اذا تاخذ الحكم حسب المريض. كذلك هناك مريض قد يكون اجنبيا عني مع شراكتي معه في الاسلام، لكن لا ناخذ بيني وبينه، لكن لم يعده احد، لم يعده احد وهو في حاجه الى رفع معنويات، عند ذلك يتحكم علي او يستحب لي؟ يتحكم علي. يبقى يتغير الحكم بحال مين؟ بحال المريض. الامر الثاني اتباع الجنازه. الجنازة اتباع المشي فقط، ولا اتباع معني به الصلاة عليها، ولا اتباع معني بها الدفن، يعنى به كل شيء، لكن لعله في الغالب يعنى به عودة الأجر على المتبع، وكذلك الأجر والعافية على المتبع. يبقى أنا حتى أوزر أصلي، أذهب لأصلي، فالصلاة على الميت بقراء، ثم إن اتبعته حتى يورى أو يدفن قراء، يبقى أنا جمعت قراءتين من الثواب. إذا هي فرض كفائي، فرض كفائي، لكن عندنا كمسلمين عشوائيين، بيبقى المسجد فيه 200 وخارج المسجد 1200، وما قدمنا جميعا من بيوتنا إلا لنشفع للمتوفى، جئنا لنشفع فيه، نشفع حتى يقبله الله تعالى وحتى يعفو عنه. وأنا عن قريب سأموت ويأتي الناس ليشفعوا فيا، ترى لو أني ذاهب معك إلى مصلحة أتوسط ليك عند مسؤول ليقضي مصلحتك، وعندما جيت للمسؤول وقفت أنا خارج وقلت لك أدخل قدام مني، تحرج أم لا تحرج؟ تحرج. والميت جئنا به للمسجد هو مكسل يدخل يتوضا، ادخل يا عم يتوضا، بدل ما يبقى صف يبقى 100 صف، بدل ما واحد يدعو 1000 مليون واحد يدعو لعل الله يستجيب. واذا الميت فقير والمتبع كذلك فقير، يدخل المتبع او المشيع ليصلي حتى يؤجر ويدعو حتى يفاد الميت. يبقى لذلك اتباع جنازه يطلق على الصلاه وعلى المشي حتى الدفن. هناك اخطاء عند المسجد ذكرناها واخطاء عند الدفن، يبقى ماشيين ورا الميت، يقوم في كده طريق موصل اختصار، يقول لك اجابي هناك. اللي مشي في المقابل ده ده اتبع ما اتبعش، ما اتبعش من دنيا ماشي فيه اهو، والمحمل ماشي قدام منه. لما اجابي في غير كده انا ما اتبعتش. والبعض بيقف في اول المقابر يقول لك علشان بعد ما الشيخ يخلص امشي بسرعه ونسيبه يدخل المقابر واحده. ما واحد المقابر ليه؟ انا رايح اجلس واسال الله ان يثبته. هقعد فين؟ لما اقعد في الاول في اول مقبره فلان هيقول والتاني هيقول والتالت هيقول ورابع يقول تجاره. شغلنا عن الميت، يبقى وصلناه واحرجناه. لذلك هذه مسائل يعني ينبغي ان نفعلها في حياه الناس، لان هذا سلف ودين، هذا سلف ودين، وما منا الا وسيرى ربه وفي حاجه الى ان يدعى له ويشفع له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتشميت العطش. التشميت وليس الشماته، هناك شماته وتشميت. الشماته اظهار الفرح والسرور ببليات الغير، اما التشميت يكون بالدعاء، بالدعاء للعاطس اذا حمد الله تعالى، اذا حمد الله تعالى لو عطس قال الحمد لله، نقول له يرحمكم الله. لحظه، ما حمدش ما عطسوش، ما شمتوش، ما شمتوش. ولي ان ادعو له مره ومرتين وثلاث، ادعو له بالرحمه، فان زاد في العطاس عن ثلاث ادعو له بالشفاء. انا في اي حال سادعو له، لكن الوارد ايه؟ لما بيعطس بيقول فر. ايه جر دي؟ ايه جر دي؟ يعني هو انزله عن مضمار الانسان، الله كرمه واهانه هو. قلنا بارك الله فيكم، الا من مما امر به النبي عليه الصلاه والسلام ان نشمت او ان نشمت العاطس اذا حمد الله تعالى. وقلنا التشميت يكون بالدعاء له بالرحمه، ان عطس مره وقال الحمد لله يشمع، ان عطس الثانيه يدعى له بالرحمه يرحمك الله، الثالثه يرحمكم الله، في الرابعه ندعو له بالشفاء والعافيه. وليس من الصحيح ابدا ولا من الجائز ولا من كرامه الانسان ما يتداوله الناس فيما بينهم من تهكمات بالعاطسين، هذا في الشريعة لا يجوز، بل قد يصل إلى حد الكبيرة، لأنه رد هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحقر ما عظم الله أو أهان ما كرم الله. وإبرار القسم أو المقسم، القسم يعني اليمين والمقسم الحالف، إبراره. هل الحالف هذا إذا حلف علي هل أنا في ملكه؟ الإجابة لا. ومن ثم عندنا حديث: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لكن فلان يحلف علي لمسائل يعني عشمان فيا، يعني من حبه لي عشمان فيا، والله لا تأتي، والله لا تأتي معي. طيب هو هنا حلف أنا لست في ملكه، لكن أنا مسلم وهو مسلم، وتداول المصالح ودفع المضار في الشريعة موجود، أنا إن لم أبر قسمه يا ترى أي شيء يعود علي أو أي شيء يعود عليه هو سيلزم بالكفار؟ سيلزم بالكفار. طب رحمة بأخي حتى يلزم بالكفار، لماذا لا أبر قسمه؟ طيب بر لو انا بررت قسمه ساقع في مضره، يبقى لا، لو وقعت في مضره لا يجوز لي ان ابر قسم غيري علي، أن أبر قسم غيري علي. لماذا؟ خوف الضرر. يعني واحد حلف بالله على مريض سكر إنه ياكل حتة السمينة دي، والدكتور محرج عليه ما ياكلش السمين. هنا اللحمة السمينة لو أكلها المريض سكر، السكر ينتفع، ممكن يموت. يبقى الآن حلف عليه فيما ينفع ولا فيما يضر؟ لا طاعة لمخلوق في معصية. يبقى هنا يجوز لي أن أثبت على مبدئي وليكن عليه ما يكون. لما يكفر الكفارة أسهل من المرض، الكفارة أسهل من المرض. لكن إن حلف علي فيما لا مضرة علي في إبر قسمه، عند ذلك يجوز لي أن أبر قسمه حفاظا عليه من الوقوع في غرام، من الوقوع في غرام. يعني ممكن الرجل يدعيني يقول والله العظيم ما ينتج فرح ابني، وبعدين أنا أعرف أن في فرح ابني جاي مهشك مشك. لما يروح الشيخ النادي ويبقى النادي في حفلة رقص، يبدأ ايه؟ ابدأ وروحت. يبدأ المضرة هنا متحققة ولا غير متحققة؟ متحققة. لا يجوز لي ان ابر قسم، يحرم علي ان ابر قسم. يبدأ اذا ابرار القسم ما لم يتعلق بمضرة المحلوف عليه، ما لم يتعلق بمضرة المحلوف عليه. قال واجابة وابرار القسم ونصر المظلوم، نصر المظلوم كذلك من الواجبات في دفع الظالم وفي دفع الضار عن المظلوم وفي تعاون على البر والتقوى وفي تفعيل المعروف وفيه إزالة المنكر. قال كذلك وأمرنا بإجابة الداعي بضوابطه كما ذكرنا وإفشاء السلام، لأن السلام من مستجلبات المودة ومن أدلة التواضع. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. من مستجلبات المحبة إفشاء السلام، ومن ثم الحديث هذا في صحيح مسلم، ومن ثم هو من واجبات المسلم على أخيه المسلم. قال ونهانا عن خواتيم أو التختم بالذهب. يبقى خاتم الذهب منهي عنه، وستأتي رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي يده خاتم ذهب فخلعه وألقاه، خلعه وألقاه، ومن ثم خلع الصحابة خواتيمهم وألقوها على الأرض وتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاتضح من خلال هذا أن الذهب في التختم كان مباحا ثم نسخ بنزع النبي صلى الله عليه وسلم ونزع أصحابه له، ومن ثم بعد النسخ لا يجوز التختم بالذهب للرجال كائنا من كان. هناك علل واهية، عندما ترى مسلما في يده خاتم ذهب أو دبل ذهب تقول له يا أخي الكلام ده لا يجوز. لك يعني يا عم الشيخ الدين كله ضاع إلا دي؟ أنت يعني شايفني في دي؟ يا عم الكلام ده لا يجوز شرعا، أنا أخشى عليك النار. يقول لك يا عم الشيخ قصدك أنت مش فاهم، أنا والله العظيم عارف الكلام ده حرام، بس أنا يعني ديت في دي على اعتبار ولاء لزوجتي. أنا لو خلعت الدبلة يا عم الشيخ الناس يفكروني عزب، يقوم كل واحد يترمي نفسه علي. يا سلام، يوالي الزوجة ويعادي الله، فين ده؟ والثاني يقول لك يا عم الشيخ أنا عارف إنها حرام بس كل الحكاية يا عم الشيخ خايف أتسرق، يقوم لما انسرق أقدر أبيع الدبلة دي. يا سلام، شفت يا عم الشيخ؟ لا، كل هذه علل ما لها من سبيل. نهى عن التختم بالذهب. طب يا عم الشيخ اللي يلبس الذهب ابن كافر؟ لا، لم اقل بهذا، لكن يحرم منه يوم القيامه، يحرم منه يوم القيامة. يقول يا أخي لما جاءت القيامة حلها ألف حلال. لا، ما فيش غير حلال واحد، ما بيحلش هناك غير ربنا، افهم الترتيب. لذلك لابد أن ألتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام إن طمعت في شفاعته، إن طمعت في شفاعته. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وهذا علمنا، وعن المياثر. يعني مياثر ديت، المياثر جمع ميثرة وأصلها موثرة، موثرة بكسر الميم وتسكين الواو. وطبعا عند الأهل الصرف بيقول لك الواو قلبت ياء لسكونها وكسر ما قبلها فأصبحت ميثرة. والميثرة عبارة عن قطعة من الحرير الأحمر الأرضوازي بتتخذ إما بساط تحته وإما بساط تحته على ظهر حمار أو على ظهر بغل أو على ظهر فرس أو على ظهر ناقة أو على كرسي سيارة أو على كرسي سيارة. يبقى هذا منهي عنه كذلك. وعن القشي، القشي بتشديد السين المكسورة، ثياب من حرير كانت تصنع بقرية قس بمصر. كان في قس ما قس بمصر، يبقى قسي. ونهى عن لبس الحرير كذلك، وعن الايه، وعن الاستبرق والديباج، وقد بينا هذا في الحديث الماضي. اذا بالترتيب هذا لم يعد الا حديث واحد، وهو حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، مع اننا ذكرنا ما فيه. فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الحرير الا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم من حديث انس الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. يعني هذا حديث استثناء من تحريم الحرير. طب اليوم عندنا اصبعين وثلاثه واربعه حلال، يعني العبايه يا عم الشيخ، انا بودار الترزي متكلفه تمنها يا عم الشيخ دمشق 2000 جنيه، وبشترط عليه حط لي شريط حرير. ينفع يا عم الشيخ؟ نقول له شوف الشريط كام؟ جراط ولا جراطين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ لغايه كده جائز. خمس جراط ابن حرام. يبقى العباءه اللي فيها شريط الحرير جائزه ولا غير جائزه؟ قول لي جائزه بضوابط. جائزه ايه؟ الضابط ايه هو؟ الا يزيد ما فيه على ايه؟ على اربع اصابع. طيب انسان معلول، نسال الله لكل المعلولين بالشفاء والعافيه. انسان مريض عنده حكه، عنده مدري، لو لبس البلاستر او عنده كهرباء زياده، لو لبس البلاستر يولع نار، ما البلاستر ده بيعطي كهرباء اكتر. طيب الدكتور وصف له انه يلبس بطن صافي، مفيش بطن صافي، اسرائيل خربت بيوتنا. طيب مفيش غير حرير، لو لبس الحرير الكهرباء تتخفض والحكه تبطل ويعافى، يجوز او لا يجوز؟ يجوز. افهم معايا. الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لعبد الرحمن بن عوف لما كانت به حكه في ان يلبس الحرير ليعالج به. واحد يقول الله يعالج بالحرام، هو الحرير حر لإنماس للمشابهة، حر لإيه؟ للمشابهة، وحر من قبيل الإرفاه الزائد، من قبيل الإرفاه الزائد. لذلك يجوز العلاج بالحرير الخالص، أما في غير هذا لا يجوز. إن شاء الله في اللقاء القادم نقرأ كتاب الجهاد، وهو آخر الكتاب، وبعد انتهاء الدرس إن شاء الله سنشرع في درس جديد، ونضيف الدرس إلى مسجد العطار. ليس معناه أن مسجد عيدروس سيخلو، لا، نقرأ كتاب آخر في مسجد عيدروس ونبدأ درس آخر في مسجد العطار. حليب يوم الأربعاء إن شاء الله. أيوة الأربعاء ثابت ما الكتاب يعني ثابت معناه ما فيش شيخ يدع، لأن ما يبقى في كتاب ما ينفعش أعطل درس أسبوع ونقول نكمل الأسبوع اللي بعد منه. هنبدأ كتاب فيه الشيخ صلاح، إن بدأنا كتاب في العطار ما فيش دعوات خارجية.